إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وصفيه وخليله. ثم أما بعد، فقد تكلمنا في الحلقة الماضية المنصرمة عن ما يسمى بأن محاكمة رؤوس النظام السابق أنه مطلب شرعي قبل أن يكون مطلبا شعبيا، وذكرنا ذلك بالأدلة من الكتاب والسنة. وكنا قد ذكرنا في مقدمة ذلك ما الفرق ما بين الواجب، ما بين الواجب أي المسألة أو الفقه، وما بين الواقع. وذكرنا أن الواقع لا يتغير، ولكن قد تتغير المسألة الفقهية أو يتغير الحكم الفقهي على حسب الحاجة. ونزيد هنا ما حدث لابن أبي زيد القيرواني، إمام من أئمة المذهب المالكي. طبعا كان هذا الرجل يعيش في قيروان، وكان بينه وبين الشيعة مناوشات كما هو جاء بهؤلاء، مناوشات دائما مع أهل السنة. وطبعا معروف أهل التشيع إذا لم يستطيعوا إسكات الشخص بالمال أو بالإغراء أو بالحجة أسكتوه بالقتل، هذا ديدنهم، كما حدث في الأيام الآخرة أو الأيام المتأخرة مع رفيق الحرير. وكيف قتلوه؟ قتلوه قتل حيلة، قتل قتلة الجبان. طيب ماذا فعلوا مع هذا الإمام؟ كان فيه مناوشات. طبعا معروف في المذهب المالكي أنه لا يجوز أن يتخذ كلبا، في كما يسمونه في الدور، سواء كان في الحضر أو في البجاوة، ممنوع عندهم في المذهب المالكي. فكان هذا الرجل في يوم من الأيام نائم بالليل، فسقط الجدار فظن أن أحد الشيعة قد دخل عليه، خاف على أهله وعلى نفسه وعلى عرضه، فوجده جدار. في اليوم الثاني ذهب واشترى كلبا، حتى كلب الحراسة، فلامه أئمة المذهب في عصره فقالوا: يا ابن أبي زيد، كيف تشتري كلبا والمذهب يقول كذا وكذا؟ لا يجوز شراء الكلب أو وضع الكلب عند الدور، سواء كان في الحضر أو في البداوة، إلا كلب صيد أو كلب ماشية. فماذا قال لهم؟ ماذا قال لهم هذا الرجل الحكيم بعقله الراجح؟ فقال: لو أدرك مالك زماننا لاتخذ أسدا ضارية. فعلا هذه أشياء تتغير بتغير الزمن يا جماعة. فمثلا ما تجيش تقول لواحد مثلا أنت لا، ممنوع عليك تتخذ كلب. الرجل يفكر في مصلحة أعظم، مصلحة الدم، مصلحة العرض، مصلحة المال. العلماء يسموا هذه الأشياء بالكليات الخمسة أو الضروريات الخمسة، يقول لك إذا دخل فيها الخلل حال، يعني يقول حال الأمة، حال الأمة بمجموع الأمة إلى الفساد والضمار. نعم، منها طبعا المال، ومنها العرض، ومنها النفس. فهذا الرجل يخشى على ماله ونفسه، فكيف حينئذ يراعى حرمة كلب ولا تراعى مثلا حرمة دماء وأموال وأنفس؟ هذا كلام طبعا بعيد. هذا دليل على أن الأحكام الفقهية، هب إن المسألة ما فيهاش حكم شرعي، يعني إذا نرجح حينئذ بالمصلحة، هذا دليل على أن هناك علاقة ما بين الواجب والواقع. إذا لم تستطع فحينئذ يقدم ماذا؟ يقدم الأصلح. وذكرنا أيضا في المرة الفائتة كيف أن من السنن الكونية، من السنن الربانية، إذا حدث التقاء ما بين الخير والشر، ما بين النور والظلام، ما بين الصلاح والفساد، لا بد أن تكون أو تكون هذه المعركة معركة فاصلة، معركة قاسمة، يعني ما فيش خلاص، تكون كما قلنا في المرة الفائتة يعني ضربة قاضية، يعني الباطل ما يستطيع أن يكون بعد ذلك، لأن أي عنصر كما تكلمنا ممكن يقلب الموازين. واحد يقول لك إزاي أنت تقول مثلا هي سنة ربانية؟ ما هو أنت بص لمنطوق الآية، انظر لمنطوق الآية مرة أخرى. الله عز وجل قال: ما كان لنبي، ما قالش ما كان للنبي، دليل اللي هي سنة ماضية في أنبياء الله عز وجل. فقال الله عز وجل: ما كان لنبي، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم، رغم أن المسألة تحتاج إلى مزيد نظر. لماذا يا أخوان؟ لأن الجهاد لم يشرع الجهاد على بعض الأنبياء، فمثلا بعض الأنبياء لم يجاهد بالسيف وإن كان جاهد بالكلمة والدعوة إلى الله عز وجل. مثلا عندك يوسف عليه الصلاة والسلام ويحيى عليه الصلاة والسلام لم يشرع الجهاد، يقول لك عندهم الجهاد بالسيف، فكيف يقال حينئذ؟ فنقول الآية ما كان لنبي أن يكون له أسرى خرجت مخرج من العلماء، يقول لك خرجت مخرج العموم ويراد بها الخصوص، وهذه مسألة طويلة الذيل يعني ما نريد أن نتوقف عندها كثيرا. وعدنا الإخوة أن احنا سوف نتكلم عن الناحية التاريخية، تكلمنا في المرة الفائتة عن الناحية الشرعية أو من دليل الكتاب ومن دليل السنة، الآن نتكلم من دليل التاريخ. واحد يقول لك هو فيه في التاريخ دليل؟ نعم، ولذلك ابن القيم رحمه الله يقول مقولة تخط بماء الذهب، يقول رحمه الله الشريعة لا تجمع، لا تفرق بين متماثلين، لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين متضادين. يبقى الإنسان وجب عليه ينظر في التاريخ، يلحق الأشباه ببعضها والنظائر ببعضها، مو في حاجة اسمها القياس يا جماعة. احنا نشوف في التاريخ كيف كانت، هل مرة في التاريخ نفس الفترة هذه أو بنفس الكيفيات مرت قديما؟ إن كانت مرت قديما نأخذ منها العبر والعظات. واحد يقول لك ليش احنا ننظر للتاريخ؟ لماذا؟ نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح لا يلدغ المؤمن، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، يعني يجب أن تتعظ بالتاريخ، يجب أن تتعظ بما جرى لإخوانك. أنت الآن في ثورة، الآن إحنا في مرحلة انتقالية ما بين الخير والشر، والشر إلى الآن لم يندثر، لم يمحى بالكلية، لا، إلى الآن الرأس موجود والذيل موجود، وذكرنا بعضا من ألاعيب هؤلاء. فإذا لابد ننظر نشوف هل حدث في التاريخ يعني كما نقول نصف ثورة أو حد قلب الموازين. أيوة نعم حدث في التاريخ. فحينئذ نعرج إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. طبعا الحديث روي على وجهين، لا يلدغ بالضم أي بضم الغين بناء على الخبر، يعني تكون جملة خبرية، ولكن في معنى الطلب، في معنى الطلب. أحيانا الجملة الخبرية أو الجملة الإسمية تكون أقوى من الجملة الأمرية. يعني مثلا أنت لو عندك واحد، أنت لو عندك ابن مثلا، بتقول للولد ابنك اجتهد في الدرس، بتقول يا ابني اجتهد، معناها ممكن يجتهد ممكن ما يجتهد، بخلاف ما تقول ابني مجتهد، ابني مجتهد يعني معناها مين؟ يعني معناها الاجتهاد صار صفة ملاصقة له. ولذلك أهل العلم يقولون إيه؟ يقولون أن الجملة الإسمية تكون أكثر في الأمر والطلب من الجملة الأمرية. ليه؟ لأنها تدل على الأكثر الالتصاق وتدل على الرسوخ. ولذلك الله عز وجل ماذا يقول يا إخوان؟ يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، معناها أن الأمر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صفة ملازمة لهذه الأمة، صفة ملازمة نعم تفيد الرسوخ واللزوم. فهذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول لا يلدغ حتى لو خرجت مخرج الجملة الخبرية ولكن فيها معنى الأمر. وإن كان في وجه آخر لا يلدغي بالكسر أي بكسر الغين على النهي، يعني إذن فيها طلب، ولكن طلب من طلب الكف، يعني طلب اللي هو بسميه العلماء النهي. طيب واحد يقول لك ما هو ما فيش مشكلة، ممكن الواحد يخطأ مرة بس ما فيش إشكال، يعني إيه لا يلدغ المؤمن جحر مرتين؟ لابد تفهم الكلام، لابد أن نعي ماذا يريد النبي صلى الله عليه وسلم منا بهذا الكلام. فحينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يلدغ المؤمن، معناه أن المؤمن لا يستغفل، لا يستغفل فيخدع مرة بعد مرة وقرة بعد قرة. ما ينفعش، ما ينفعش ده يكون حال المؤمن. المؤمن يكون كيس فطن حذر، يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. لابد الإنسان يبقى عنده شيء من الحيطة والحذر، ما يكونش على طول مندفع أو متهور أو عنده غفلة. إحنا أمة وسط، فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا اللي إحنا مين ما نبقاش مغفلين. لا يجب أن لا يؤتى، يجب أن لا يؤتى المؤمن من قبل مين؟ من قبل الغفلة. ما ينفعش إن المؤمن يصاب من قبل الغفلة، فلازم الإنسان يكون كيس فطن. نشوف في التاريخ، نشوف ونعي. حتى إن بعض أهل السير كالإمام البيهقي رحمه الله في مثلا في السنن الكبرى وأهل السير يذكرون إن فيه سبب للحديث هذا، يعني اللي هو حديث لا يلدغ المؤمن جحر مرتين. إيه هو السبب يا جماعة؟ يقولون أن أبا عزة، أن أبا عزة الجمحي كان شاعر يهجو النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمه، كان على طول يكثر الوقيعة في النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل أسر في موقعة مين؟ في غزوة بدر أو في وقعة بدر اللي احنا تكلمنا عنها في المرة الفائتة. فشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم عائلة وحاجة، بني يا رسول الله عنده محتاج وري عيلة. فماذا قال للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال يا محمد إن لي خمس من البنات ليس لهن شيء، الله المستعان، تخيل عنده 5 من البنات وما عنده أي شيء، لا عنده أطيان ولا عنده رصيد ولا عنده فلوس مهربة ولا عنده 70 مليار، فتصدق بي عليهن. شوف الله أكبر، يقول لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يقول للرؤوف الرحيم محمد صلى الله عليه وسلم، ماذا يقول له؟ يا محمد إن لي 5 بنات ليس لهن شيء فتصدق بي عليهن. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم، رؤوف رحيم كريم صلى الله عليه وسلم، فقال له، يعني قال أبو عزة للنبي صلى الله عليه وسلم: أعطيك موثقا ألا أقاتلك ولا أكثر عليك أبدا، يعني عمري ما قتلك يا رسول الله بعد الجميل اللي فعلته فيه، ولا عمري أدعو الناس إلى قتالك ولا أكثر عليك أبدا. طيب، فلما خرجت جد بعد كده غزوة مين يا جماعة؟ جد بعد كده غزوة أحد. فلما خرجت قريش إلى أحد جاءه صفوان ابن أمية، راح لمين؟ إلى أبي عزة، فقال له: خرج معنا، تعال معنا بقى في الحرب دي. فقال: إني قد عاهدت أو أعطيت محمدا موثقا ألا أقاتله أبدا. ده أنا عاطي لمحمد وعد، لأن ما قتلوش إزاي يخرج معاك وأنا عندي بنات ومحتاج وما أقدرش. فضمن له صفوان بن أمية أن يجمع بناته إلى بناته إن قتل، وإن عاش أعطاه مالا وفير. الله، ده فرجت، أنت لو قتلت ما فيش مشكلة، بناتك علي أنا هربيهم أحسن تربية، وإن عشت هتأخذ فلوس، هيبقى عندك فلوس. فلم يزل به حتى خرج، قاعد يتحيل عليه شوية شوية شوية شوية، خد رجله في الخيه، نفس ما الشيطان يفعل مع ابن آدم، خرجه. فدارت الحرب في غزوة مين؟ غزوة أحد. فأسر مين؟ أسر أبو عزة، ولم يؤسر غيره، بس الوحيد اللي اتأسر من المشركين على هذه الرواية، اتأسر مرة ثانية. طيب الآن ماذا يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ المرة الأولى احتج وقال عندي وعندي، الوقت ماذا يقول؟ فراح المرة الثانية يقابل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، فقال: يا محمد، فقال: يا محمد. طيب ماذا في أي حجة المرة دي؟ قال: يا محمد، ما خرجت أو ما أخرجت إلا قرها، يعني أنا خارج خصب عني، هم أجبروني، ما أخرجت إلا قرها. طيب وبعدين؟ ولي بنات ثمن عليك، نفس الحجة القديمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال خلاص يمشي مع السلامة وهو رؤوف رحيم؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم على طول يستحضر الماضي، يستحضر التاريخ. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أينما أعطيتني من العهد والميثاق، أنت أعطيني قبل كده عهد وأعطيني ميثاق اللي أنت لا تقاتل ضدي، أينما أعطيتني من العهد والميثاق. فسكت الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مقولة عجيبة جدا، فقال: لا والله لا تمسح عارضيك بمكة وتقول، لا تمسح عارضيك بمكة وتقول: خدعت محمدا مرتين. ما ينفعش. وفي لفظ: وتقول سخرت بمحمد مرتين. ما ينفعش، المؤمن حكيم، المؤمن حذر. أما كونه أنا أعفو مرة، هو معناها أنني أهبل، أو معناها أنني درويش، كما يقول الناس على بعض الدينين، يقول لك ده درويش يا عم. النبي صلى الله عليه وسلم ما أعفى عنه، ثم أمر فضربت عنقه. طبعا الحديث فيه نظر، بعض أهل العلم طبعا يتكلم فيه، منهم الشيخ الألباني رحمة الله عليه، الحافظ ابن كثير والحافظ ابن حجر تكلم عليه فتح الباري، ولكن بغض النظر الآن العلماء ذكروا، أهل السير ذكروا هذا الأثر، وأيضا ذكر الإمام النووي في شرح على مسلم، والإمام الصنعاني وغير هؤلاء. طيب المهم إحنا نأخذ فكرة من هذا الحديث، من هذا الأثر أو هذا الحديث. إيه الفكرة يا جماعة؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما عفش عنه في المرة الثانية، معناها إيه يا جماعة؟ معناها إن العفو مش مطلوب في كل مرة، يعني مو مطلوب منك على طول تعفو ولا تصفح، لا، أحيانا العفو يكون خطأ، وأحيانا الصفح يكون خطأ. ولذلك الله عز وجل ماذا يقول يا إخوان؟ يقول الله عز وجل: فمن عفى وأصلح. ما قالش فمن عفى بس، لا، الله عز وجل قال: فمن عفى وأصلح فأجره على الله. ولذلك العلماء ماذا يقولون؟ يقولون: اشترط الله عز وجل في العفو الإصلاح. الله عز وجل اشترط الإصلاح في العفو. نعم، أحيانا المجن عليه ديا لا يليق بالعفو، أو أحيانا المصلحة الشرعية تقتضي العقوبة، فحينئذ يكون العفو غير مأمورا به، غير مأمورا به. نعم، ولذلك ذهب الإمام مالك إن الرجل اللي هو استمر على المعصية واستمر على أذية الناس لا يجوز العفو عنه. يعني مثلا واحد قاعد يقتل في الناس ليل ونهار، قاعد يقتل، جه قتل عند ناس على طول عملوا له جلسة وعفوا عنه وما تخليش هو معايا ونعطي لك مثلا فدان مكانها، لا نعطي لك الدية. طبعا ما فيش حد بيعطي الدية لأن الدية كبيرة جدا، يعني نعطي لك جزء من المال واللي مات فات وخليك في الباقي. بعض الناس يقول لك خلينا خلاص أنا عفوت وياخذ المال وخلاص. هذا ما يصح. أنت عارف الرجل ده قتل ابنك، غدا يقتل ابن فلان، ما يجوز لك تعفو عنه، ما يجوز لك، لابد حينئذ. يبقى إذن العفو ليس مطلبا شرعيا على الجيمومة. ولذلك الله عز وجل ماذا يقول في أصحاب محمد؟ أشداء على الكفار ورحماء بينهم. شوف فيه شدة، فيه شدة وفيه رحمة، فيه خير وفيه برضو إنسان فيه شر، ما ينفعش يجي بالعفو. هذا ما تكلمنا ونريد أن نقول إن التاريخ لابد أن نأخذ منه العبرة والعظة. ولذلك أبو عبيدة، الإمام أبو عبيد رحمة الله عليه ماذا يقول؟ يقول لا ينبغي للمؤمن إذا نكب من وجه أن يعود إليه، ما ينفعش تأخذ نفس المألب، لا. ولذلك فيه لفظ آخر للحديث وهو في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، من جحر واحد. أصلا ممكن الواحد يخدع مرة، مش معناه خلاص يعني هو مش كامل الإيمان، لا، بس المشكلة لو تكرر منك ذلك. يبقى احنا الوقت قامت الثورة، الآن رؤوس النظام السابق موجودين، موجودين بيننا. الآن في بعض الناس يقول لك لا نعفو، لا ما نعفوش، لا كذا، لا ما كذا. العفو يا جماعة ما ينفعش الآن، لأن شروط التوبة والأوبة مش موجودة الآن، لأن فيه أموال مسروقة، في أعراض، فيه ناس منتهكة، بعضهم يتبجح إلى الآن من هؤلاء، من هؤلاء الأقزام الموجودين الآن في السجن، يعني يتبجح ويقول عندي أسرار لسه ما قلتهاش. يعني بالله عليك دولة ناس يعفى عنهم؟ الرجل ما بين، لا بين الأموال المختلسة ولا بين الأسرار اللي ما حد يدري عنها. والله عز وجل ماذا يقول يا إخوان؟ إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إن الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك توبوا عليهم. إذا إذن لابد شيء من البيان. إذا كانت المعصية مرتبطة بحقوق الغير، مرتبطة بشيء فيه تدليس، فيه تغطية، فيه تعمية، لا ما ينفعش. متى أعفو عنك؟ لما تقدم لي توبة كاملة. وثانيا موش إحنا اللي نعفو، لا، الناس اللي قتلت أبنائها هم هؤلاء أولى الناس في العفو وعدم العفو. اللي له دم هو أولى الناس، هل يعفو أم لا؟ ولذلك احنا جبنا قصة هذا الرجل، الرجل الذي مر بمرحلة نفس ما احنا بنعيشها الآن، ولكن كان رجل دهية، رجل كما قلنا رجل بعصا وركوة، عصا بس وعلبة مية كان بيحط فيها سواء كانت من خشب أو من جلد، هدم دولة وبنى دولة. رجل يعني ادعى الزهد وادعى العلم وادعى كل شيء وهدم دولة وبنى دولة. من هذا الرجل؟ هذا الرجل نعته الإمام الذهبي فقال عنه الشيخ الإمام. شوف رجل له مصطلحات شرعية، بس كان مصيبة، كان داهية، رجل له مصطلحات شرعية، خلط الغث بالسمين. قال عنه الإمام الذهبي الشيخ الإمام الفقيه الأصولي الزاهد. شوف كلها مصطلحات قوية جدا. الزاهد مين؟ أبو عبد الله محمد بن عبد الله ابن ثومرت، محمد بن عبد الله ابن ثومرت البربري المصمودي الهرغي. الرجل ده عمل ايه وايه قصته؟ تعال نرجع ورا الى الخلف حوالي زهاء ممكن 1000 سنة، نرجع نشوف قصة هذا الرجل وازاي استطاع اللي هو يهدم دولة. ما الذي حدث؟ كيف فكر هذا الرجل؟ رجل خرج من الدنيا او خرج يعني جاب الدنيا من شرقها الى غربها مرتين وهدم دولة واقام لنفسه دولة، دولة كان يدعى له في المنابر، من على المنابر، الفلوس أصبحت تطبع باسمه بعد ما كان رجل دليل ما عنده شيء خالص. ماذا فعل هذا الرجل وكيف وصل؟ لابد أن نتعرف ونعرف. خرج هذا الرجل من المغرب العربي من عند جبال السوس، خرج هناك، راح في رحلة طلب العلم. ده كان طالب علم كمان، ده كان طالب علم كمان، ده داهية كمان، ده لسه هيجي عنه بلاوي. الرجل خرج من المغرب يطلب العلم. طبعا طلب العلم في المغرب فترة هناك في قرطبة وطبعا في الأندلس، ثم جاء إلى بغداد. إلى بغداد ودرس هناك حوالي 10 سنوات وحصل جانبا جيدا كما يقول الإمام الذهبي وابن كثير، حصل جانب جيد من العلوم الشرعية والعلوم الفقهية، ولكن الرجل فكر ما الحيلة علشان يبقى له ذكر في الأمة، ما الحيلة علشان يهدم دولة ويبني دولة. عارفين الحيلة إيه يا جماعة؟ نفس الشعار اللي الآن اللي رفعوا من أوباما قديما، أوباما رفعوا الوقت أمال إيه؟ ما عشان نعرف التاريخ بيعيد نفسه، شعار اللي هو شعار إيه اللي هناك بأوباما بيقول change التغيير، يعني هنا نفس الشيء، بس شعار التغيير كان مين؟ بتستر أو بستر أو بغطاء اسمه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الرجل ده كان مغرم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومش كده وبس، لا يقرئ الناس القرآن ويعلمهم الفقه والحديث. الله، والرجل ده يعني كان بيعمل حاجات الكويسة دي وفيه شر؟ أيوة في شر هنقوله، ده لسه ده عمل مصايب، ما تستعجلش، ده عمل حاجات العلماء حتى بيستعجبوا فيها. يعني الرجل كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وكان يقرئ الناس القرآن، وكان يحرص على العلم وتدريسه، بس ما كانش لله، بيتلمس الدنيا بعمل الآخرة. ومش كده وبس، وكان زاهد وكان عابد، حتى إنه ما كانش يأكل في اليوم إلا رغيف وشيء من الزيت. من مين؟ مش من كسب، من كسب أختي، أختي تغزل وتجيب له. وكان زاهد عابد، وكان مهيبا، وكان قويا، وكان شجاعا. أي مكان أي منكر يشوف على طول يأمر فيه خلاص وينهى. طبعا بدأ يأمر وينهى على مين؟ بدأ يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر حتى على مشايخه. من أكبر مشايخه مين يا جماعة؟ أبو حامد الغزالي صاحب إحياء علوم الدين. بدأ ينكر عليه، لا أنت لبسك كويس المرة دي، ما ينفعش، لابد من التقشف، لابد من الزهد. طبعا مش عليه بس، وعلى باقي المشايخ بدأ ينكر عليهم. بدأ الرجل الناس تعرفه، الناس محتاجة إلى شيء من التغيير، هم دولت الناس، الناس عايزة كلمة تغيير على طول تلتقف تأخذه على طول. الرجل تبنى فكرة التغيير بس بستر أو بغطاء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لدرجة أن الإمام الذهبي يقول عنه إيه؟ يقول كان أمارا بالمعروف نهاء عن المنكر، يعني صيغة مبالغة. حتى في موضع ثاني يقول كان غرامه، تخيل، كان غرامه قول الحق وإزالة الباطل. طيب بدأ يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، بدأ الناس تسمع عنه، بدأ يؤذى ويضرب، عاد ما فيش مشكلة، يصبر ويحتسب ويحفظ الناس كتاب الله عز وجل، كويس، كلها صفات كويسة. خرج من بغداد بعد 10 سنوات من التحصيل، راح فين؟ راح الحجاز. نفس الشيء، حصل شيء من العلم وبدأ يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، إلى أن أوذي وطرده الأمير. طيب طرد من الحجاز، طبعا كان عمل خلية كده، عمله شوية أتباع تؤمن بالمنهج بتاعه، وابن تومرت وابن تومرت، حتى إن بعضهم أصبح إلى الآن مغشوش فيه إلى الآن. طيب خرج منين؟ خرج من الحجاز، يجي فين؟ لازم يجي مصر، نزل على أرض مصر. جه طبعا قاعد يشتغل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكان على طول يشغل الناس بالقرآن والحديث دايما. طبعا مشكلة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وأحيانا يستخدم القوة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والناس تتبع على ذلك، فأصبح ممقوت وأوذي وطرد من مصر. راح فين؟ راح الإسكندرية، راح يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، طرد. فكر طبعا في كل مكان يذهب إليه هذا الرجل يعمل خلايا نائمة، يعني على أساس لما يخرج ويدعو إلى دولته الكل يتحرك له ويبقى له لسان صدق في البلاد. الناس بتتأثر وتتناقل الكلام، أما تقول على فلان كويس خلاص ما عادش يقبل عليه أي كلمة، وهذا من الخلل الواضح في الناس، وسنتناوله إن شاء الله في مرحلة أخرى اللي هو محبة الوصف ومحبة الذات. حتى العلماء يقولون إن الله عز وجل أعطى لمحمد ما أعطى ليس من أجل ذاته بل من أجل وصفه، وهنفرق بين الأحكام الشرعية في هذه المسألة إن شاء الله. المهم هذا الرجل عمل خلايا نائمة في مصر، كان له 51 رجل تقريبا، نفس المبدأ. حتى العلماء يقولون كانوا نفس إيه يا جماعة، حتى نفس أعضاءه، كان نفس أعضاءه، شوف أنت ما تحرك أعضاءك، نفس هؤلاء الرجل هذا كان يحرك هؤلاء كما يحرك اليد والرجل، طاعة عمياء. قرر اللي هو يروح فين؟ بلده، علشان يبدأ في مرحلة الإعلان. طبعا ركب السفينة، أول ما ركب السفينة على طول اشتغل أمر بمعروف ونهي عن منكر، وألزم الناس بالصلاة وقراءة القرآن. طبعا ما عجبهمش الوضع، الناس اتضايقوا منه شالوه رموه في البحر، ألقوه في البحر. يقول أصحاب السير فظل الرجل يعوم، شوف ظل يعوم نصف يوم في مقابل السفينة، نصف يوم يعوم كامل نصف يوم. فركوا له فأصعدوه مرة أخرى، قالوا لا ده بقى شكلها وحش جدا، يعني الرجل شكله دين فعلا، هاتوه. طبعا طلعوه طبعا بوضع غير، أصبح مبجل، أصبح مقدم، دخل على مدينة. أول ما نزل على مدينة اسمها المهدية، طبعا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر ويحفظ الناس ويدرس لهم. طبعا هو كان عامل كوكتيل من أهل البدع، كان عنده أشعرية. نعم تفضل يا أخي عبد الله. فضلت تسمعين؟ تفضل بارك الله فيكم. بارك الله فيك. والله احنا في ظروف، اخويا الكبير في معهد الكلى حاليا عايز حد يروح له يزوره، عامل العمليه شايل المثانه ترفع اورام، هو عايز حد يروح له يزوره علشان هو ملوش حد خالص في الدنيا، يعني غير احنا غير احنا ندعي على حد، فهو عايز يتحول له الميه، عايز حد بس يروح له يروح له معهد الكلى بالمطريه. اللهم استعان الله علشان حالته تعبانه، وبقول المسلمين فين في حالة الفقير المريض اللي ما حلتش حاجة خالص. قلت له والله أنا أبلغ يعني الناس المسلمين اللي هم يساعدوا المرضى، يعني يساعد في المستشفى وليس برا المستشفى. نعم. عشان المكانة كان فيها أورام وتشلت النهاردة. الله وتحول له المية، هو عنده 62 سنة. لا حول ولا قوة إلا بالله. عايز حد يتابع العلاج بتاعه ويروح له في معهد الكلى بالمطرية الدور الثالث. هو انت يعني اسيب يا رقم تليفوني في الكنترول لفضيلتكم لحد يسمعني يروح له يساعده ويدخل المستشفى، وبارك الله في المستشفى وفيكم، بارك الله يحفظكم يا اخي. وطبعا الرساله وصلت للجميع، ويجب على الجميع ان يهب لنصره اخيه المؤمن، يعني المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، يعني يجب اللي فيه يكون فيه تكاتف وفيه تراحم وفيه تواد، يعني فنرجو من اهل الخير والصلاح يعني يفعلوا الخير لهذا الرجل، وارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. نعود إلى ما كنا بصدده، هذا نزل بلدة اسمها بلدة المهدية، وبدأ يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. احنا نحاول نسرع شوية، فبدأ يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. طيب بدأ يعرف، حتى إن أمير البلدة ابن باديس ذهب إليه وسأله الدعاء، شوف كان جاوبه قال له إيه، قال له أصلحك الله للرعي. رجل ما يفقرش إلا في الشعب، حتى بيتخير الدعاء، يعني رجل عقلية جبارة، يعني يأخذ الأمر بالمعروف ستر علشان من مرحلة التغيير، الناس الهمج والناس الرعاع والناس اللي عندهم حماس على طول يتبعوه. والعجيب ان هو كان يختار مين يا جماعة، كان يختار الاغمار اللي هم سنهم صغير، نفس اتباع من اوباما، اتباع اوباما كان كلهم من الشباب، نفس الان ما احنا بنقول التغيير في مصر كان اغلبه من الشباب، نفس الشيء فعله ابن ثومرت، جاب مين كان اغلبه الشباب اللي وراه، الاغمار الاحداث، ما كانش يحب ياخذ مين واحد كبير في السن، أصل كبير في السن مشكلة، يبدأ يفكر، يبدأ يحلل، يبدأ يقول ده صح ده خطأ، هو مش عايز كده، هو عايز طاعة عمياء، إنسان يقول سمعنا ها وأطعنا كأنه هو الله، لأن هو ادعى بعدين حاجة مصيبة، بعدين لسه نعرف هو ادعى إيه. يبقى إذن التاريخ بيعيد نفسه، إذن اللي عايز يقوم بحركة لابد يدعو أول شيء للتغيير، يختار الأغمار الشباب، أي دعوة للتغيير لابد تأخذ معك من الشباب. حتى انظر إلى دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، بنيت على مين؟ بنيت على الضعفاء وعلى الشباب، هكذا شأن التغيير. ابن ثومرت خد المين؟ خد الحكم وخد العبر، بقى ينظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ منها ويستغلها استغلال سيء للأسف. المهم عمل له خلال، راح للمهدي، بعد المهدية راح لحتة اسمها بجاية، بعد بجاية راح لملالة. في ملالة بقى بدأ يلتقي بالرؤساء اللي معاه اللي هيحبكوا المؤامرة معاه. طبعا كان معه يصحبه واحد اسمه مين، عبد الله الونشريسي. عبد الله الونشريسي ده هيبقى له قصة عجيبة جدا بعد شوي. طبعا عبد الله الونشريسي كما يقول الإمام الذهبي كان جميلا، كان فارسا، كان فقيها، كان محدثا. أول ما قابله قال له شوف أنت أسطر على نفسك، يعني ما تبينش اللي أنت عندك أي علم، ما تبينش اللي أنت عندك أي فصاح، لا تبين اللي أنت عندك أي فهم، ادعي الغباوة، حينما تتكلم تكلم شوية بخبل، بلكن، بعجمة، ادعى الجنون. يعني ليه؟ قال له علشان لما نخرج فضائلك للناس، الفضائل بتاعك لما نخرجها مرة واحدة للناس تكون أشبه بالمعجزة. ده بيفكر في حاجة في المستقبل هيعملها عن طريق الونشريسي. طيب حط زي ما انت بتحط معاك سبير، هو حطه بالضبط سبير للطوارئ، وهيجي له طرقة في وقعة هامة جدا قتل فيها 70,000. قتل فيها كم يا جماعة؟ 70,000. طيب هنشوف كان معاه مين؟ عبد الله الونشريسي وبعض من أتباعه. طبعا قابل مين؟ قابل عبد المؤمن. عبد المؤمن ده هيبقى ذراعه اليمنى. فسأل عبد المؤمن، كان شاب جميل وكان فيه نجابة وكان فيه شهامة، حتى الذهبي يقول ما رآه أحد إلا أحبه، كان فيه يعني كان فيه صفات القيادة. فقال له أين تذهب؟ قال أريد أن أطلب العلم. قال لقد وجدت العلم والشرف معايا. يعني هما بيقولون إن ابن ثمرت حصل على كتاب اللي اسمه الجفر، اللي الشيعة دين يتكلم عليه والصحراء يتكلم عليه. كتاب الجفر دي يا جماعة يعني يزعمون إن جعفر الصادق كتب كل ما سيكون في الغيب إلى قيام الساعة في هذه الرسالة. طبعا سميت الجفر ليه؟ كلمة الجفر اللي هو ابن الماعز أو ولد الماعز اللي عنده 4 شهور. ابن الماعز كده لما يكون 4 شهور يسمى الجفر. هم كتب الأسرار دي كلها على جلد الماعز، ولذلك يسمى كتاب الجفر. يقول لك في أسرار العالم إلى قيام الساعة. يقول لك ابن ثمرت وقع عليه. لا، والصحيح إن ابن ثمرت كان بيضرب بالرمل، يعني شوف اللي بيضرب بالوجع كان بيضرب بالرمل، شغل الباطنية شغل التشيع كده، لابد تلاقيهم عندهم اهتمام بالباب دي. المهم خد مين؟ خد عبد المؤمن معاه. الرجل وقت بدأ يدخل بلدة أمير المؤمنين، دي أهم شيء وأهم مرحلة. يبقى كان في مرحلة الخفاء، هيبدأ الآن في مرحلة أخرى، مرحلة الظهور. راح بلد مين؟ بلد أمير المؤمنين اللي هو في دولة المغرب العربي، وكان مستولي على الأندلس وكل شيء، اللي هي اسمها مين؟ اللي اسمها مراكش على النطق الصحيح. راح مراكش. هنا بقى هيبدأ التصادم بينه وبين أمير المؤمنين. كان فيه دولة اسمها دولة مين يا جماعة؟ اسمها دولة المرابطين أو الملثمين. إلى الآن تشوفها بعض اللي يجي في التلفزيون الناس ملثمين كده، نساء ملثمة، رجال ملثمة. يبقى اسمها قبيلة كانت مين؟ اسمها دولة الملثمين أو دولة المرابطين. كانت دولة قوية جدا، يعني حكمت بلاد المغرب العربي والأندلس. كان أمير المؤمنين أيامها واحد اسمه أبو الحسن علي بن يوسف بن تشفي. المهم دخل البلدة، طبعا وجدها أرض خصبة. ليه؟ لأن نفس ما حصل في مصر حصل في هذه البلدة مع اختلاف بسيط جدا. إيه اللي حصل؟ طبعا كان فيه، قلنا أمير المؤمنين كان اسمه إيه؟ كان اسمه أبو الحسن علي بن يوسف بن تشفين. هذا الرجل كان ملك، كان ملكا صالحا مهيبا قويا، كان صالح، كان فيه كل الصفات الجيدة. إلا أنه كان عنده مشكلة، بعض العلماء غالى عنده في مسألة من علم الكلام، فكان عنده يعني عنده نفرة شديدة من علم الكلام، يكره أي شيء اسمه علم الكلام، ولذلك أمر بإحراق كتب أبي حامد الغزالي كلها. بل لا، نزل مرسوم إن أي إنسان يوجد عنده كتب الغزالي سوف يقتل. كان عنده نفرة شديدة. نعم هو كان على المنهج، يعني كان على العقيدة الصحيحة، ولكن الإشكالية غالى فيها جدا يعني، وأصدر هذه البيانات وهذه المرسوم. المشكلة كان في حرب بينه وبين بعض الأعداء، فانكسر جيشه. المهم قتل في الجيش بعض مين؟ بعض اللي هو الخواص بتاعه، الأتباع الصالحين اللي كانوا معاه. الرجل من ساعة ما انكسر الجيش بدأ يسيب أمر الدولة، هو انكسر راخر، واكتفى من السلطنة بالرسم بس، بالاسم، كفله الاسم والرسم، ترك الأمور لمين؟ نفس مصر كده، طريقة للأمراء الظلمة وللنساء اللي هي مين؟ أخت الخليفة، مش كده وبس، وظهر الحرامية. يبقى إذن المجتمع نفس ما حصل في الأيام الفائتة في مصر حصل من أيام مين؟ أيام ابن تشفين. طيب إيه اللي حصل؟ ترك البلد للأمراء الظلمة. الأمراء الظلمة اللي هم بمثلوا من يا جماعة؟ اللي بمثلوا رجال أعمال، اللي هم طبعا اللي هم أي رجال أعمال؟ لا، اللي هم رجال أعمال بتوع الوزارة السابقة، رجال أعمال كلهم، كله نهب نهب نهب، نفس الشيء، ترك الدنيا لهؤلاء. مش كده وبس، لا، أخت الخليفة بدأت تتسلطن. أخت الخليفة تتسلطن، اللي تبوس إيدها تعطلها وزارة، اللي تبوس رجلها تعطلها إيه؟ مش عارف، زي ما شفنا كده، بوست إيد بوزارة، بوست رجل بإيه؟ معرفش، إلى الآن معرفش. المهم بدأت أخت الخليفة تتسلطن، وطبعا من سيدات المجتمع حواليها. مش كده وبس، للأمراء ولا النساء بس، ده فيه مشكلة تانية في النساء. إيه هي؟ النساء حسرات والشعب الرجال لابسين نقاب، ما هم سمي دولة الملثمين ليه؟ عشان كده. الله، الرجل يلبس النقاب أو يتلثم، يعني يتلثم، والمرأة سافرة عن وجهها. نعم الله، دي ايه اللي حصل في الدنيا؟ طبعا هم اختلفوا ان ليه دولة الملثمين دين او الجماعة او الرجال ليش كانوا ملثمين، ليش كانوا بيعملوا لثام، ليش اختلفوا على عدة اقوال. قيل اللي هم الجد بتاعهم اللي هو من حمير، وقيل القول الاخر ولعله هو الارجح ان مرة من المرات ان هم خرجوا في طلب قبيلة، كان بينهم وبين قبيلة اخرى عداوة، فخرج الرجال، فالقبيلة الثانية رجعوا من الخلف، جم من ناحية أخرى يعني، خالفوهم، جم إلى مين؟ إلى قريتهم. طبعا ما فيش إلا النساء والشيوخ، فالشيوخ قالوا لهم إيه؟ أخبروا النساء يلبسوا لبس الجند ولبس الرجال وتلثموا عشان ما حدش يعرف لنتو نساء، واخرجوا. النساء سمعوا الكلام، لبسوا لبس الرجال وتزيوا بزي الرجال وأصبحوا متلثمين. نعم طيب، وأصبحوا متلثمين، خرجوا، خرجوا المين؟ خرجوا لهؤلاء. فالقبيلة الأخرى لما وجدت هؤلاء فظنوا أن رجال القبيلة الأولى قد عادوا فرجعوا وهرب، فالناس هناك تباركت مين؟ تباركت بهذا اللثام، فأصبح الرجال يلبسون اللثام والمرأة سافرة عن وجهها. طيب أخت الخليفة تحكم، وظهر إيه يا جماعة؟ ظهر اللصوص اللي احنا بقوله عليهم البلطجية، مهلزمة، طالما فيه فساد، طالما ظهرت المرأة اعرف بداية انهيار الدولة، طالما المرأة حكمت وتسلطنت اعرف ان الدولة قاربت وشرفت على الزوال. كان فيه بلطجية، لا ده مشكلة وبس، ده الحرامية ايه، ده اصبح الحرامي فيهم يعني حاجة كبيرة قوي، اصبح الحرامي او اللص يعرف عند امرأة من العاهرات بعينها، يعني معروف الحرامي فلان بيبيت عند فلان، شوف يعني عيني عينك، يعني سر او يعني عربدة عيني عينك. يعني مثلا كنت انت في النظام السابق مثلا تسأل مثلا هو فلان به فين، وبين قوسين كده في ضميرك طبعا تقول الحرامي، يقول لك فلان به عنده فلانة هانم اللي هي ايه نفس الشيء. دي طبعا شفناها في العصور المنصرمة، يعني في الايام المنصرمة، مش في عصور، ده في ايام، نفس الشيء، التاريخ بيعيد نفسه. طيب وين فين العلماء؟ العلماء كان اغلبهم نفس الشيء قاعدين ياكلوا اموال الناس، بيشاركوا، ما هي كيكة، الكل عايز له حتة، الكل عايز له حتة، الأمراء واخدين حتة، النساء واخدين حتة، والبلطجية حتة. البلطجية دي الأدوات، انت عمرك شفت دكتور يعمل عملية جراحية من غير أدوات؟ ما في، لابد يكون له أدوات، فالبلطجية هم أدوات. المرأة والله شافت واحدة كويسة في التلفزيون، على طول كلمت صاحبة شيل لي بيمنع التلفزيون صلاح شكلها حلو، وأنا سيدة مصر ولا ما ينفعش، على طول يطلع يلبسونها توم على طول. دي أشياء كانت موجودة يا جماعة، نفس الشيء. بس دور العلماء ايه؟ اكثر العلماء والعياذ بالله كانوا بيشاركوا، عايزين حته من الكيك عشان نفصل لك الدين. ولذلك تكلم فيهم بعض الشعراء في هذا على مشايخ هذا العصر، على العصر الفائت، يعني ما بتكلمش على العصر، على العصر الفائت. فماذا قال فيهم؟ قال فيهم اهل الرياء، اهل الرياء لبستموا ناموسكم. الناموس اللي هو ايه؟ مش الناموس اللي هو اللي بتطير، لا، الناموس يعني يطلق على المكر والخداع. أهل الرياء لبستم ناموسكم كالذئب أدلج في الظلام العاتم، فملكتم الدنيا بمذهب مالك، لأن هو المذهب السيد كان مين؟ كان تبع مالك، كان طبعا هو الإمام السلطان كالمالكي كل مالك، فهو يألس عليهم يقول له إيه؟ يقول ماذا يقول الشاعر؟ فيقول لهم فملكتم الدنيا بمذهب مالك وقسمتم الأموال بابن القاسم. ابن القاسم ده مين؟ من تلامذة الإمام مالك. يعني انتوا اكلتوا الدنيا بمذهب مالك وقسمت الفلوس على بعضكم بطريقة ابن القاسم، وركبتم شهب الدواب بأشهبة. أشهبة ده مين؟ من تلامذة مالك برضك، ركبتوا اللي هو العربيات الفخرة زي الوقت اللي حبل عليه، يعني طبعا كريما كان يركبوا من الدواب. يعني نفس الشيء، احيانا بتشوف بعض المشايخ الوقت فتحت عليه الدنيا، يا شيخ يقول لك انا كنت معارض. معارض ازاي يا اخي؟ معارض وهيسيبك تكون الثروة دي تحت عينه وبصره؟ ما ينفعش، أكيد أنت كنت فيه شيء. يقول لك لا أنا كنت معارض. معارض إزاي يا عم الشيخ؟ الله يهديك، أنت ركبتها هو شهبة الدواب، ركبتها بس ما ركبتهاش بأشهب رحمة الله عليه، ركبتها بواحد تاني مش عارف اسمه إيه. يبقى يقول لك أنا كنت معارض. لا، أنا أذكر في بعض دول الخليج فيه واحد يعني طبعا كان في مجلس زي مجلس طبعا الشعب الوقت، الرجل اللي كان صاحب خير وعنده مطاعم وعنده. ففي يوم من الأيام عرض الحكومة وصوت ضد الحكومة. إيه اللي حصل يا جماعة؟ على طول كل يوم البلدية والشؤون على المحلات بتاعه، لا ده في مخالفة كذا، إيه فلو لا في، وبالقانون وبالقانون، يعني لأن القانون اللي وضعه بشر. يعني ما تقوليش أنت معارض، عرفت معايا، وهيسبوك تكون ثورة، لا لابد يكون في شيء، ما ينفعش أصداء نفس قفص طماطم معيوب وتجيب لي طماطمة سليمة وتحطها فيه، لابد تعاب أو تطلع برا إن شاء الله. وطبعا إحنا نأسف لأن بإذن الرحمن وقت الحلقة انتهى، وإن شاء الله بإذن الرحيم الرحمن سوف نكمل، وكما وعدنا المشاهدين إن شاء الله سوف نتكلم عن المرأة التي خرجت في ثورتها وحكمت 4 سنوات. 4 سنوات يعني شهدوا لها بأن كانت أعدل وأفضل 4 سنوات هذه المرأة اللي خرجت وعملت ثورة، ومش بس كده، لا ده قتلت أخيها، قتلت أخاها، عرفت ما لقينا منصوب عفوا، قتلت أخاها، عرفت معي، لأنه قتل مين؟ قتل أخوه. ومشكلة وبس، بعض الناس قالت احنا هنتكلم عن شجرة الضر، لا احنا مش هنتكلم عن شجرة الضر، شجرة الضر لم تحكم إلا حوالي 3 شهور فقط، وبعدين شجرة الضر قتلت مين؟ قتلت زوجها. الوقت العلمانيين قاعدين يتبجحوا بكلمة شجرة الضر وشجرة الضر، يا أخي أنت تدعو الله عز وجل ما يكونش مراتك زي شجرة الضر، شجرة الضر قتلت زوجها، أنت ممكن مراتك تقتلك ترضى، ومشكلة وبس، وقتلت ابنه. يعني فالإنسان يعني لابد يدرس التاريخ، ما يقول شجرة الضر ويقول ويقول، اسكت لربنا يبتليك في أهلك. نسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا بيوتنا جميعا، وإن شاء الله بإذن الرحمن سوف نكمل في الحلقة القادمة، وبإذن الرحمن سوف نعرج بعد ذلك على البلطجة وعلاجها من منظور إسلامي شرعي بإذن الرحيم الرحمن. وفي المنتهى نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.